الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 57 بعد 200، وسنتحدث فيه عن عمرة القضاء، وربما عن سرية ابن أبي حدرد وسرية ابن أبي العوجة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكنا قد ذكرنا السرايا الست في الدرس الماضي: سرية الشيخين، وسرية بشير بن سعد، وسرية غالب بن عبد الله الليثي، وكلها كانت في شعبان ورمضان إلى شوال. الآن اقترب موعد عمرة القضاء، ولها ثلاثة أسماء: عمرة، يقال عمرة القضاء، والمراد بها القضاء عما كان أحصر عام خيبر، يعني قضاء العمرة التي أحصر عنها، ويقال لها أيضا عمرة القصاص، مأخوذة من قوله عز وجل: والحرمات قصاص، الشهر الحرام بشهر الحرام، والحرمات قصاص، يعني شهر بدأ شهر واقتصصتم منه. ويقال لها أيضا عمرة القضية، والمراد بها في الاسم الثالث القضية، يعني قضية الصلح، المقاضاة التي قاضاهم عليها أن يرجع عامه هذا ويأتي في العام القادم، ولا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، ولا يقيم أكثر من 3 أيام. وهذه العمرة هي التي ذكرها الله في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهي التي قال لعمر لما قال: ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، لكن هل أخبرتك أنك تأتي عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، أو مطوف به. وهي التي أشار إليها عبد الله بن رواحة لما دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة القضاء، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله. وستأتي الحداية هذه كاملة: اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، أي على تأويل هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت كفلق الصبح. فالمراد أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من خيبر إلى المدينة أقام ربيعين وجمادين ورجب وشعبان ورمضان وشوال، ويرسل السرايا التي أخذناها. قالوا، يقول عاد بن واقد: حدثني فلان وفلان، وكل حدثني بطائفة وغيرهم مما لم أسمي، وكتبت كل ما حدثوني. قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة، يعني على الحول من الحديبية سنة 7، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي أحصروا عنها، ولذلك تسمى عمرة القضاء والقضية والقصاص. وبعض العلماء يقول: أول شيء أنها عمرة القصاص، لأن الله قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات القصاص. فالمراد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا، وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية. فلم يتخلف أحد شهد الحديبية إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين سوى أهل الحديبية ممن لم يشهد صلح الحديبية عمارا، فكان المسلمون في عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة القضاء 2000، بينما كانوا في الحديبية أقل من ذلك 1600 أو 1500. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7، قال بعد مقدمه ب4 أشهر، يعني أظن من خيبر. قال: وهو الشهر الذي صده المشركون، لقول الله عز وجل: الشهر الحرام بشهر الحرام، والحرمات قصاص. قال: كما صدوكم عن البيت اعتمروا من قابل. فقال رجال من حاضري المدينة من العرب: والله يا رسول الله، ما لنا من زاد وما لنا من يطعمنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا أيديهم فيهلكوا. قالوا: يا رسول الله، بما نتصدق وأحد لا يجد شيئا؟ فقال: بما كان، ولو بشق تمرة، ولو بمشقص، وهو نصل السهم يحمل به أحدكم في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل بعد الآية السابقة: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، بعدها: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي ترك الجهاد وترك النفقة في سبيل الله. قال ابن عباس: متع في سبيل الله ولو بمشقص، ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. وقال حذيفة: نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل الله. وقال أبو أيوب الأنصاري: نزلت في ترك الجهاد في سبيل الله، في قصة مشهورة لما أراد رجل أن ينغمس في العدو فقال الناس ألقى بيده التهلكة في فتح القسطنطينية أو في غزوة القسطنطينية، فقام أبو أيوب وقال أيها الناس لا تأولوا القرآن على غير تأويله، فإن معشر الأنصار هممنا أن نرجع إلى مزارعنا وحوائطنا فنصلح منها، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، قالوا وتحدث أهل مكة وتحدثت قريش أن محمدا وأصحابه في عسرة وفي جهد وفي شدة وفي ضعف أبدانهم، سبحان الله العظيم، يعني وأنهم قد وهنتهم حمى يثرب، ولذلك صار فيها الرمل والاضطباع، وسيأتي إن شاء الله. طيب، قال وساق النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو القصاص 60 بدنة، وجعل على البدن أو الهدي ناجية بن جندب الأسلمي كما كان في الحديبية يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر، ومعه 4 فتيان من أسلم من قبيلته رضي الله تعالى عنه، ناجية بن جندب، ما أدري ترجمنا لها ولا. وقال عبيد بن أبي رهم أنا كنت ممن يسوق الهدي وأركب على البدن، هذا فيه حكم شرعي. وقال أبو هريرة كنت ممن صاحب البدن أسوقها. وقال شعبة مولى بن عباس قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بيده بنفسه في عمرة القضاء، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والبيض، البيض اللي يكون فوق المغفر، والدروع والرماح، وقاد 100 فرس، سبحان الله. فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه 100 فرس عليها محمد بن مسلمة صاحب الخيل، وقدم السلاح استعمل عليه بشير بن سعد صاحب السريتين، فقيل يا رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندخلها عليهم الحرم ولكن تكون قريبا منا، فإن هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا، عليه الصلاة والسلام ما كان أحزمه. قيل يا رسول الله أتخاف قريشا على ذلك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهم، وقدم البدن، سبحان الله، قريش قد وهنت ضعفت، سبحان الله العظيم. قال جابر أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المسجد، مسجد الحليفة، لأنه سلك على طريق الفرع، وادي الفرع، ولولا ذلك لأهل من البيداء، البيداء على طريق ينبع، على طريق السابلة، ولذلك اختلفوا متى يهل من البيداء أو إذا استقلت براحلته أو داخل المسجد، والأقرب أنه من باب المسجد كما قال مالك إذا استقلت براحلته. قال ولولا ذلك لأهل من البيداء. وقال أبو قتادة ربعي قال سلكنا في عمرة القضية على الفرع، لازال معروف باسمه لليوم، يبعد تقريبا 100 كيلو جنوب المدينة، 150، ومن هناك تستطيع أن تسلك الطريق السابلة، يعني من الفرع إلى الأبواء تأخذ الطريق نفسه. قال أبو قتادة وأحرم أصحابي غيري، لأن كان فارس فأخر الإحرام إلى الجحفة كما فعل في الحديبية. قال فرأيت حمارا وحشيا فشددت عليه فعقرته، فأتيت أصحابي فمنهم الآكل ومنهم التارك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل. قال أبو قتادة ثم حج حجة الوداع فأحرم من البيداء، لأن في حجة الوداع سلك الطريق المشهورة. قال وهذه العمرة من المسجد لأن طريقه ليست على البيداء، اللهم صل على محمد. قال ابن واقد فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ومضى محمد والمسلمون يلبون، ومضى محمد بن مسلمة بالخيل حتى وصل مر الظهران إلى الجموع. قال فوجد بها نفرا من قريش فسألوا محمد بن مسلمة ما هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله. قال فرأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد فخرجوا سراعا يتعادون حتى أتوا قريشا في مكة، فأخبروهم بالذي رأوه من الخيل ومن السلاح، ففزعت قريش ورعبت، سبحان الله، العاقبة للمتقين. قريش الذي كانت تغزو المدينة الآن يعني تدفع نفسها بالراحة، فقالوا والله ما أحدثنا حدثا، والله نحن على كتابنا وعلى مدتنا فيما يغزون محمد في أصحابه فيما يغزون محمد، سبحان الله، خوف. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظهران، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجج، ذكرنا يأجج هذا قريبا كثيرا الآن بين التنعيم والنورية بعد سرف، بطن يأجج، قال حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، إذن قريب من التنعيم، حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. قال وبعثت قريش مكرز بن حفص، هذا اللي قال عليه الصلاة والسلام في الحديبية برجل غادر ابن الأخيف، هذا من عامر بن لؤي، في نفر من قريش، لأنه قال غادر لأنه جاء على أنه سفير وهو ينظر في ثغرة، فلما جاء الليل جاءهم بكتيبة فأمسكوهم مسكا، اللي قال عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. طيب، قال فجاء في نفر من قريش حتى لقوه عليه الصلاة والسلام ببطن يأجج ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ومعه الهدي ومعه السلاح، وقد تلاحقوا أهل الخيل وأهل السلاح وأهل الهدي والجيش. فقال مكرز ومن معه: يا محمد، والله ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، وبيننا وبينك كتاب، تدخل بالسلاح الحرم على قومك، وقد شرطت ألا تدخل إلا بالسلاح المسافر السيوف في القرب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندخلها أي مكة إلا كذلك على الشرط. فرجع مكرز سريعا بأصحابه إلى مكة وقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم. لا إله إلا تغيرت موازين القوة كثيرا، سبحان الله العظيم. ما فتحت مكة إلا بعد ما نضج الأمر واستوى، سبحان اللي يدبر الأمر فوق السماوات. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو اللي يأمر، هو اللي ينهى، هو اللي يخافون منه بعدما كان مستضعفا تخافون أن يتخطفكم الناس. الصبر يا أخوان، كما قال الله عز وجل: تلك من أنباء القرى نقصه عليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا أنزلت هود في أحلك لحظات الاستضعاف في مكة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا إله إلا الله. قال: إن محمدا لا يدخلها بالسلاح وهو على الشرط الذي شرطه لكم. فلما جاءهم مكرز بخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال، سبحان الله العظيم، إلى رؤوس الجبال. قال: وخلوا مكة له وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه، سبحان الله العظيم. وفعلوا ذلك نفاسة وحسدا، كما قال هذا موسى بن عقبة. قال موسى بن عقبة: لما بلغ يأجج وهو على مكة على 8 أميال، وضع الأداة كلها، الحجف والميجان والرماح والنبل، ودخلوا بسلاح الراكب سيوف فقط، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامري، وكان العباس قد ذكرها له ومدحها له، وأختها عند العباس، فخطبها جعفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت تحته أختها أم الفضل بنت الحارث، فزوجها العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما زوجه محرم، هذا من الأوهام التي ذكرها أبو رافع، كان السفير زوجه حلال، يعني إنما كانت خطبة أو كذا، والله أعلم أن الخطبة حتى لم يكن محرما، لأن في الحديث يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى. طيب، فلم إلا إذا كان أمر قد نسخ. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على قعيقعان اللي هو جبل المروة الآن من جهة باب الفتح، وعلى الخندمة اللي هو من جهة المروة من جهة ثانية قريب من أبي قبيس، وهكذا مرتفعين وينظرون، قال: صفوا له عند دار الندوة، دار الندوة عند شعب بن أبي طالب، لينظر إليه وإلى أصحابه. قال: فلما دخل المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، وقال لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن ثم خرج يهرول يرمل وأصحابه معه، فإذا واراه البيت منهم هم على قعيقعان وعلى خندمة، واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، يعني ما يشوفونه، وما منعه أن يهرول أو يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء على أصحابه، فرأوا قوة ونشاط واضطباع على الطباع، يخرج العضد اليمنى ويخرج المنكب، فيكون هذا أدعى للقوة. ولذلك لما قيل: طيب خلاص هذا كان لسبب وانتهى السبب، قالوا: لا، أن في حجة الوداع فعل ذلك فعرفنا أنه استقر. وكثير من أفعال الحج يكون لها سبب، حتى الركض في السعي والرجم الجمرات والأضحية كلها لها أسباب، وحتى السعي نفسه لها سبب، يعني في هاجر، ولكن لما ثبت ثبت، يعني لما فعلوه الأنبياء مرارا خلاص ثبت حتى لو كان له سبب. ها، فيمشي حتى يستلم الركن الأسود ثم يرمل 3 أطواف ومشى سائرها. فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنه أنه قال: يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وأصابهم جهد وحروب وعسرة وشدة، فأراهم هذا موطن يغيظ الكفار. فلما حج حجة الوداع فلزم الرمل ولزمها مضت السنة بذلك. وقال ابن عباس: قال المشركون: يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وقال ابن عباس لما قدم في عامه الذي استأمن قال ارملوا ليري المشركون قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان. وقال ابن أبي أوفى لما اعتمر سترناه من غلمان المشركين ومن المشركين أن يؤذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في تلك العمرة وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال ابن هشام قوله تأويله وتنزيله هذه العمار في غير هذا اليوم في صفين الله أعلم. وقال والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل. قال ابن كثير فيما قاله ابن هشام نظر، لماذا؟ قال لأن الزهري رواها عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى عبد الله بن رواحة بن يديه وهو يقول هذا، قال قد نزل الرحمن في تنزيله أن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله، وذكر مثل الأبيات السابقة. وقال إن المراد بتأويله يعني تأويل الرؤية يعني قد بلغت المشركين، وقالوا إنه استلم الركن بمحجنه من غير علة والمسلمون يشتدون حوله. وبالرواحة يقول بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. وفي ألفاظ قال موسى بن عقبة عن الزهري خرج عليه الصلاة والسلام قال وبالرواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جوف في الكعبة سبحان الله. قال غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، وخرجوا إلى خندمة وخرجوا إلى قيقعان. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية سبحان الله سبحان الله. يقول عاد بن واقد نرجع إلى كلامه قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي أمامه فحبس بذي طوى الآن جهة جرول من الداخل المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وهو على راحلة القصواء وأصحابه محدقون به متوشحو السيوف يلبون، فلما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلة القصواء والمسلمون حوله، ثم دخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلة القصواء وابن رواحة أخذ بزمام راحلته ويحدو بالحداية السابقة، ولم يقطع التلبية حتى رأى عروش مكة يعني بيوت مكة لأن كانت أكثرها عيدان وعروش، وخلف 200 رجل على السلاح عليهم أوس بن خولي. تقول أم عمارة شهدت عمرة القضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شهدت الحديبية، قالت فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى البيت وهو على راحلته وابن رواحة آخذ بزمام راحلته، قد صف له المسلمون حين دنا من الركن فاستلمه بمحجنه مضطبعا بثوبه على راحلته، والمسلمون يطوفون معه قد يطبعوا بثيابهم، وعبد الله بن رواحة يحدو بالحداية السابقة. فقال عمر بن الخطاب يا ابن رواحة، يعني الكلام ما هذا الكلام لما قال ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني أسمع يعني أنا موجود، فسكت عمر. قال عطاء بن أبي رباح نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المشركين على الجبل وهم يرونكم، فامشوا ما بين اليماني والأسود وارملوا، ففعلوا. وعن ابن عباس قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت وبين الصفا والمروة على راحلته، فلما كان الطواف السابع عند المروة وعند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة سبحان الله اللي كان محصور العام الماضي هذا بدل منه الهدي عند المروة، قال عليه الصلاة والسلام هذا المنحر بالنسبة للعمرة، والحج يكون في منى، وكل فجاج مكة منحر، فنحر عند المروة فرغ من أشواطه السبع في الطواف وأشواطه السبع في المروة كما قال تعالى آمنين ما يخافون شيء ما محلقين رؤوسكم وقصري لا تخافوا. الله أكبر. لكن مستعجلوا في الحديبية، استعجلوا، وإلا الله عز وجل ماض في أمره. إن الله بالغ أمره، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنتم قوم تستعجلون. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، من يتوكل على الله فهو حسبه. يا سبحان الله، فنحر ما يخاف من قريش أبدا، وهو الآن في عقر داره. سبحان الله العظيم، اللي أتوا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب. يا سبحان الله. قال: وقد كان اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم لم يشهدوا الحديبية فلم ينحروا، وأما من شهد الحديبية وخرج في القضية فإنهم شركوا في الهدي، يعني أدخلهم في الهدي. وقالت أم عمارة: لم يتخلف أحد من أهل الحديبية إلا اعتمر عمرة القضية إلا من مات أو قتل، فخرجت ونسوة معي في الحديبية فلم نصل إلى البيت، فقصرنا من أشعارهن بالحديبية، ثم اعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قضاء لعمرتهن، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، هو عند المروة. وذكروا أن ممن شهد الحديبية ولم يشهد عمرة القضية الشهداء 14 شهداء خيبر، وترجمنا لهم. وكان ابن عباس يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في القضية أن يهدوا، فمن وجد بدنة من الإبل نحرها، ومن لم يجد بدنة رخص لهم في البقرة. فقدم فلان رجل سماه ببقر من تهامة واشتراه الناس منه، وقالوا إن خراش بن أمية هو الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، وبعضهم يقول لا، إن الذي حلقه معمر بن عبد الله العدوي. وفي رواية عن سعيد المسيب لكنها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه دخل البيت. الصواب أنه ما دخل الكعبة في هذه المرة، لكن في الفتح دخلها، فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة، فقال عكرمة فيما يرمون، لكن عبد الله بن محمد بن عقيل هذا يعرفون الحديث، قال عكرمة: لقد أكرم الله أبا الحكم، يعني أبو جهل، حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول على ظهر الكعبة، يعني بلال. وقال صفوان: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد بن أبي العاص: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم وبلال فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمر ورجال قريش وأشرافهم غطوا وجوههم ولم يقولوا شيئا. قال ابن واقد: الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عمرة القضية، وقد أرسل إليهم فأبوا، أرسل إليهم يدخل الكعبة فأبوا، وقالوا: لم يكن هذا في شرطك. وأمر بلالا فأذن فوق الكعبة يومئذ مرة واحدة، ولم يعد بعد ذلك، وهذا الثبت عندنا. سبحان الله العظيم. قال سعيد: لما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وتزوجها. يقول عاد بن خطب ميمونة، سيأتي خبر هذا. قال: وأيضا حصل قصة بنت حمزة. قال ابن عباس: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، اللي يظهر الله أعلم أنها أمامة، لأن عمارة رجل ولد لحمزة، مختلفين، هو أبو عمارة لكن اللي يظهر أنه ولد، وأن هذه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب، وأمها سلمة بنت عميس، وكانت سلمة في مكة أخت أسماء بنت عميس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علام نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين، يعني بنت حمزة، فلم ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراجها فخرج بها. فتكلم زيد بن حارثة، وكان زيد وصي حمزة، أوصاه على ذريته عند قبل أحد، يعني عند المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، أحب الناس إليه لما آخى بين المهاجرين غير المؤاخاة اللي بين أنصار. فقال زيد بن حارثة: أنا أحق بها، ابنة أخي، يعني في المؤاخاة، وأنا وصي. هذا حجة زيد قوية. فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة، وأنا أحق بها، أسماء بنت عميس خالتها عندي، هي بنت سلمة بنت عميس. وقال علي رضي الله عنه: ألا أراكم تختصمون في بنت عمي، وأنا الذي أخرجتهم بين أظهر المشركين، وأنا أولى بها، وليس لكم إليها نسب دوني، وأنا أحق بها منكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله، مولانا، أخونا ومولانا، وأما أنت علي فأخي وصاحبي. وقال: أنا مني، أنت مني وأنا منك، وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أحق بها لأن خالتها تحتك، والخالة بمنزلة الأم، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، فقضى بها لجعفر. قال ابن واقد: يروون أنه لما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حجل أنه أخذ يركض على رجل واحدة يحجل، فقال ما هذا يا جعفر؟ قال يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله ذاك اللي يرضيه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة لا تحل لي، أرضعتني وحمزة ثويبة، لكن ليس في نفس البطن، لأن يقولون أن حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، لما قتل في أحد كان عمره 59، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عمره 55، لكنها نفس الأم، يعني أرضعت يعني من أولاد ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت حمزة مع ولد لها أكبر، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبو سلمة. قال فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة ابن عمها من الرضاع، لأن أبو سلمة وإن كان مخزومي لكن أيضا أرضعته ثويبة وأرضعت حمزة أبو سلمة، فيكون سلمة تزوج ابنة عمه من الرضاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جزيت سلمة؟ لأن سلمة زوجها أمه أم سلمة. فلما كان اليوم الرابع عند الظهر أتى سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في صحن الكعبة وحوله الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة، فقال سهيل قد انقضى أجلك فاخرج عنا، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وقال حويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام وكان بعدما حل أرسل إلى ميمونة ووافقت وزوجه العباس بعدما حل، وكان يريد أن يبني بها ميمونة بنت الحارث، وكانت هي جهة سرف، وأبوها عامري من عامر بن صعصع لكن ينزل حول مكة من شيوخ عامر. فقال عليه الصلاة والسلام ما عليكم يا قريش لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما، شوف معناه أن الوليمة قد يأكل منها المشركين، أعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما، وفي لفظ قال إني قد نكحت امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك أخرج عنا، ننشدك الله يا محمد وننشدك العهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضنا، هذه الثلاث الأيام التي في العقد قد مضت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، لكن شوف الآن يعني يترجون ترجي الله أكبر. وكان عليه الصلاة والسلام لم ينزل بيتا ضربت له قبة من الأدم في الأبطح، فكان هناك يذهب إلى الكعبة ويرجع القبة حتى خرج من مكة، ولم يدخل تحت سقف بيت من بيوت مكة، يعني موفي بالعهد، ما استوطن ولا هذا، موفي بالعهد. فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظة كلام سهيل وحويطب لما قال لا حاجة لنا في طعام اخرج عن أرضنا، فقال لسهيل سعد بن عبادة كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا بأرض أبيك، يعني مكة ليست بأرضك ولا أرض أبيك لما رأى من غلظة كلامهم، والله لا يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طائعا راضيا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سعد لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا، يعني هم اللي أتوا إلينا في رحالنا. فسكت الرجلان حويطب وسهيل عن سعد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا رافع وهو كان السفير بينه وبين ميمونة وهو كان مولاه أن يؤذن بالرحيل، وقال لا يمسين أحد من المسلمين بمكة، كلام هذا حول العصر، قال لا أحد يمسي بمكة. فركب الناس كلهم حول 2000 وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بسرف وتتام الناس، وخلف أبا رافع ليحمل إليه زوجته حين يمسي، وأقام أبو رافع حتى أمسى فخرج بميمونة، أظنها كانت في مكة، إيه كانت في مكة، فخرج بها معه، فخرج بميمونة ومن معها، فلقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين ومن صبيانهم، يسبون ويشتمون يقولون تزوجت القاطع تزوجت الصابع كذا، ما ردت عليهم شيء، آذوا بألسنتهم النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا ميمونة ومن معها. وقال لها أبو رافع قال والله إني أنتظر أن يبطش أحد منهم فيستخلي به، يعني يكون هذا، قال فأبطشوا به فلم يفعلوا، إنما هو أذى باللسان، والأذى باللسان ما له إلا السفه، تسفه السفيه. إلا أني قد قلت لهم ما شئتم، هذه والله الخيل والسلاح ببطن يأجج، كانكم تريدون قتال قاتلنا، وإذا الخيل قد قربت. قال فوقفت لنا هناك والسلاح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 200 من أصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا وحلوا أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح وعلى الخيل، ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم، ففعلوا، فتكامل كلهم اعتمروا وانتهت الأيام الثلاثة. قال فلما انتهينا إلى بطن يأجج ساروا معنا، فلم نأتي سرف حتى ذهب عامة الليل، فأتينا سرف فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة تلك الليلة. سبحان الله، في سرف، سرف الآن معروف، وقبر ميمونة الآن على الطريق السريع اللي يودي المدينة، إذا تعديت نقطة التفتيش يأتيك حوش أبيض على الطريق السريع صغير، هذا قبر ميمونة. يقول موسى بن عقبة وقدر الله أن يكون موت ميمونة في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فماتت في سرف وتزوجت في سرف. سبحان الله. قال فبنى بها تلك الليلة، ثم لما جاء سحر أدلج، مضى من سحر حتى ذهب المدينة عليه الصلاة والسلام. فإذا عندنا عمرة القضاء، وعندنا زواج ميمونة، وعندنا قضية بنت حمزة رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول هنا وذكر ابن كثير، ما ذكر الله، قال محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، وأهل الشام قد حاصروا مكة، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء، يعني هذا كما فعل. وقال: كان أبي يسأل كثيرا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل هديه الذي نحر، يعني جاء بهدي آخر حين صد المشركون عن البيت، ولا يجد في ذلك شيئا، حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري فقال: على الخبير سقط، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا فحالوا بيني وبين البيت أهل الشام، فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن، هذا الحميري، وقلت لي برسول الله أسوة في الحديبية، فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرته هل علي بدله، قال: نعم أبدل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروه في الحديبية عام صدم المشركون، أبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت عليهم الإبل فرخص لهم في البقر. هذا حكم آخر، إذا كان عندك بدل هدي ما لقيت الإبل مرخص لك في الهدي، في البقر. وقال الواقدي وذكر قصتهم، قصة الواقدي، وفي الصحيحين قال ابن عباس، وهذه ذكرها، وقال الإمام أحمد أنه لما نزل مر ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش تقول: والله ما يتباعثون من العجف، يعني من الوهن والضعف والهزال، فقال لأصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه، أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة يعني راحة وشبع. ثم قال: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا وبسطوا الأمطاع فأكلوا حتى تركوا، وحثى كل واحد منهم في جرابه، ثم أقبل حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فاطبع بردائه وقال: لا يرى القوم فيكم غميزة، استلم الركن ثم رمل، وإذا تغيب عنهم بين الركن والحجر الأسود مشى، فقالت قريش: ما يرضون بالمشي، إنهم لينقزون نقز الظبا، فأغاظهم ذلك، ففعله 3 أطواف فكانت سنة، ثم فعله في حجة الوداع. وذكر يعني وأما قول الثلاثة لما قالوا الحمد لله الذي أكرم أبي وكذا، يقول إن, إن, إن, إن, إن, إن الظاهر أنها كانت في عام الفتح. وذكر أيضا قصة تزويجه بميمونة، فقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والذي زوجها العباس بن عبد المطلب، وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمر إلى العباس فزوجها وأصدقها عنها 400 درهم. وقالوا إنها لما انتهت إليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وهي راكبة بعيرا، قالت: الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي والجمل. وفيها نزلت الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وقال البخاري إن ابن عباس يقول: تزوج خالتي ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وقالوا وفي رواية عن ابن عباس أنه قال تزوجها وهي حلال، المشهور أنه تزوجها وهي حلال، لكن لعلهم قالوا تأول رواية ابن عباس لما قال تزوجها محرم يعني في شهر حرام اللي هو ذو القعدة. قال الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أرى مثله مخذولا رضي الله عنه، محرما يعني في شهر حرام قد يكون، لكن يقول الروايات متضافرة عن ابن عباس أنه كان يقول تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، لكن الصحيح لا، أن تزوجها وهي حلال. قال سعيد المسيب: وهل ابن عباس يعني وهم، وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل يعني لا عقد ولا غير. وقال سعيد: هذا عبد الله بن عباس يزعم أنه نكح ميمونة وهو محرم، وكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على الناس، يعني هو إنما قدمك. وذكر يعني أن أبو رافع قال: أنا كنت السفير بينهما، تزوجها وهي حلال وبنى بها وهي حلال رضي الله عنه، ماتت سنة 63. ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعدما قضى عمرته، ويقول هنا ذكر الحديبية مرة ثانية، وذكر قصة حمزة وبنت حمزة، وما ذكر شيء جديد. طيب، إذن هذه عمرة القضية. رجع الآن إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لميمونة، خلنا نترجم لميمونة إذا كان لها ترجمة مرة واحدة حتى ننتهي. ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وأمها هند بنت عوف. وكان مسعود الثقفي تزوج ميمونة في الجاهلية ثم فارقها، فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة من بني عامر بن لؤي فتوفي عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاثنين هؤلاء، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، مثل خديجة كانت بعد اثنين، وكان يلي أمرها وهي أخت أم ولده، أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أختها لأمها وأبيها ميمونة، وتزوجها بسرف على 10 أميال من مكة، وكانت آخر امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة 7 في عمرة القضية. وبعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة، فهذا لما أراد الخروج، هذا لما أراد الخروج إلى مكة عام القضية، أرسل أوس وأبا رافع فزوجه ميمونة، هذا لما أراد الخروج وهو حلال، فأظل بعيريهما فأقام أياما ببطن رابغ، فأدركهما النبي صلى الله عليه وسلم بقديد وقد ضم بعيريهما، فسار معه فقدم مكة، ثم أرسل العباس فذكر ذلك له، وجعلت ميمونة أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء منزل العباس فخطبها للعباس فزوجه إياها لما أحل، لذلك قال لقريش: إني قد تزوجت فهل لا تركتموني أعرس بين أظهركم؟ وقالوا وبعث أبا رافع وأوس بن خولي فزوجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة، وأعرس بها بسرف وتوفيت بسرف. قال ميمون بن مهران: دخلت على صفية بن شيبة عجوز كبيرة، فقلت: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله، تزوجها وإنهما لحلالان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن سل يزيد بن أصم، لأن خالت أيضا، أحراما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة أم حلال؟ فدعا أبي فأقرأه الكتاب، دعاه أبي فقال: خطبها وهو حلال وبنى بها وهو حلال. يقول ميمون: وأنا أسمع يزيد بن الأصم يقول ذلك، وميمونة خالته. هذا هو المشهور، وذكروا لأنهم اختلفوا كثيرا بسبب أن ابن عباس يعني وهل، فلذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون وسعيد المسيب وطال الكلام فيها، لكن هذا المحفوظ هو هذا. طيب، تزوج ميمونة وهو محرم واحتجم بالقاحة وهو محرم، وقالوا تزوجها بسرف وقبرها ثم، طيب أكثر ترجمتها في موضوع الزواج هذا، سبحان الله العظيم. قيل إنها وهبت نفسها للنبي فقال تزوجها على مهر 500 درهم، وولي نكاحه إياها العباس بن عبد المطلب، وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وقال ابن عباس: أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقالت أم هاني: اغتسل هو ميمونة من إناء واحد قصع فيها أثر العجين. وقالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده على خمرة، وأنا نائمة إلى جنبه فيصيبني ثوبه وإني حائض، وأنا حائض. وقالت اغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منها، فقلت إني قد اغتسلت منها، قال ليس على الماء جنابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرون: الأخوات مؤمنات، ميمونة وأسماء وأم الفضل. ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل عند العباس، وأسماء بنت عميس أختهن من الأم. وقالوا أو من الأب، وأمها عميس فسميت عميس. الله لا، هي شهرانية ليست عامرية. وقال ميمونة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب، فجاء يستفتح فأبيت أن أفتح له، فقال: أقسمت إلا فتحت لي. فقلت له: أتذهب إلى أزواجك في ليلتي؟ قال: ما فعلت، ولكني وجدت حقنا من بولي. سبحان الله، عظيم الغيرة. ذهب يقضي حاجته وأغلقت الباب دونه. وقال الخولاني: رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ لا إزار عليها. وقال يزيد بن أصم: إن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها مجمم. يعني إذا كان ليس عندها زوج المرأة قد يباح لها هذا. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة عن جارية لها فقالت: اعتقتها. فقال: قد كانت جلدة، لو كنت وضعتها في ذي قرابتك كان أمثل. وقال يزيد بن أصم: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها يزيد بن أصم، وكنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك، يعني كانوا صغار، فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله على ابن طلحة. ابن طلحة هو خالة عائشة ويزيد بن أصم. ثم أقبلت عليه فوعظتني موعظة بليغة، لأن ابن طلحة هذا أمهم كلثوم بنت أبي بكر. ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه يا يزيد؟ ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. الله أكبر، الله أكبر. هذه عائشة تزكي ميمونة. ميمونة مشهورة بصلة الأرحام، سبحان الله، كل واحدة من أمهات المؤمنين بلغت الغاية، لكن تميزت في باب، مثل زينب بن جحش الصدقة، هذه في صلة الرحم. وكان مسواك ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزيد منقعا في الماء، فإن شغلها عمل أو صلاة وإلا أخذته تستاك به. وقال يزيد: إن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج الآن إلى المسلمين فيجلدوك ويطهروك، وإلا لا تدخل علي بيتي أبدا. سبحان الله العظيم. وعن ميمونة أنها أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. سبحان الله. وعن كريب قال: بعثني ابن عباس أقود بعير ميمونة فلم أزل أسمعها تهل تلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقال يزيد: رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلق رأسها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عقبة لما؟ قال: أراه تبتل، يعني تبتل انقطاع عن الدنيا وليس عندها زوج، اجتهاد منها. وكان عبيد الله الخولاني يكون في حجر ميمونة، فقال: إني رأيت ميمونة تصلي في الدرع وفي الخمار وليس عليها إزار. وقالت صفية بنت شيبة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بسرف وبنى بها ثم في قبة لها وماتت بسرف، ثم دفنت في موضع قبتها التي بنى بها فيها. اللهم صل على محمد. وقال يزيد بن أصم ابن أختها: دفن ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم ماتت محلوقة حلقت رأسها في الحج، فأنزلناها في قبرها أنا وابن عباس أبناء أخواتها، فلما وضعناها مال رأسها، فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فانتزعه ابن عباس فألقاه ووضع تحت رأسها كذانة، يعني حجر، يعني لا تضع ردائك. سبحان الله، يعني هذا أيضا من ضبط الجنازة، مال الرأس شوي. وتوفيت ميمونة بسرف، فخرجنا مع ابن عباس يقول عطاء قال: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، يعني سودة. وقال: أرفقوا بها فإنها أمكم، دفنت بسرف. وقال يزيد بن أصم: حضرت قبر ميمونة فنزل في عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن خالد بن وليد، خالد بن وليد أيضا ابن أختها، وأنا يزيد بن أصم وعبيد الله الخولاني، هذا كان عندها في البيت، وصلى عليها ابن عباس، وهي آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 61 في خلافة يزيد بن معاوية، في أول سنة من خلافته، وكان لها يوم توفيت 80 أو 81 سنة، 81 سنة، ولكن كانت جلدة، امرأة شديدة يعني الجسم، مشدودة جلدة، سبحانه ما طاحت. وقال عبد الرحمن بن أعرج: كان يحدث في مجلسي بالمدينة ويقول: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بخيبر 80 وسقا و20 وسقا من شعير، رضي الله تعالى عنها. هذا خبر ميمونة. رضي الله تعالى عنه. فهذا كل ما يتعلق بعمرة القضاء. كان في سريتين كنت أريد أن أدخلها مع عمرة القضاء لكن نجعلها مع اللي بعدها، وهي سرية ابن أبي حدرد وسرية ابن أبي العوجة السلمي. لأن سرية ابن أبي العوجة في ذي الحجة سنة 7، أو نذكر سرية ابن أبي العوجة نذكرها، أو نذكر السريتين مرة واحدة حتى نفرغ لغيرها. سرية ابن أبي حدرد هذه إلى الغابة، سبحان الله. يقول تزوجت، هذا ابن أبي حدرد يقول تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأستعينه على نكاحي، فقال كم أصدقتها؟ قلت 200 درهم، قال سبحان الله، والله لو كنتم تأخذونها من وادي، يعني الدراهم، ما زاد، والله ما عندي ما أعينك به. يعني لأن إذا كان مستواك كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق 400 درهم لكن عنده، وأنتم ما عندك شيء تصدق 200. هذا أصل الحديث في مسلم. قال فلبثت أياما فأقبل رجل من بني جشم بن معاوية بن بكر من هوازن، أيضا هذا في رأس شر، اسمه رفاعة بن قيس، في بطن عظيم من جشم، فنزل هو وقومه ومن معه جهة الغابة، وكان يريد أن يجمع قيس عيلان على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل ذا اسم وشرف في جشم في هوازن، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين، فقال اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتون منه بخبر وعلم. يقول ابن أبي حدرد وقدم لنا شارفا عجفا، فحمل عليها أحدنا، والله ما قامت بواحد ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت. وقال تبلغوا على هذه. قال فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف، فلما جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس كمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمن في ناحية أخرى. لا صاحبي، لأنه قل دعاني ورجلين، وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم، وقلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبر وشد معي، فوالله إن لك ذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا، وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، يعني أول الليل أول العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم وتخوفوا عليه على الراعي، فقام زعيمهم رفاعة بن قيس الجشمي الهوازني فأخذ سيفه وجعله في عنقه، ها، وقال والله لأتيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر. فقال نفر ممن معه والله لا تذهب أنت زعيم القوم، نحن نكفيك. قال والله لا يذهب إلا أنا، الحمد لله. قالوا نحن معك. قال والله لا يتبعني منكم رجل. زين. وخرج قال ابن أبي حدرد حتى مر بي، فلما أمكنني المرمى وزان رميه نفحته بسهم، فوالله لقد وضعته في فؤاده فما تكلم بكلمة، طفئ. قال فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت، فلما سمع صاحبي تكبيري شد وكبر، فلما سمعوا التكبير وفقدوا زعيمهم والله ما كان إلا النجاء ممن كان في المعسكر. عندك عندك، يقول هكذا وصفه، عندك عندك، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف من أموالهم، وهربوا مع كل وجه في الليل. قال فاستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة. سبحان الله، هذه تشبه قضية الهذلي، قتل الزعيم فتفرقوا. قال فجئنا بها بالغنم والإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجئته برأس رفاعة بن قيس الجشمي يحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي. قال فجمعت أهلي إلي، الحمد لله، 13 بعير هذه جاء الله بها. هذه سرية ابن أبي حدرد. آخر شيء اليوم سرية ابن أبي العوجة، وهي سرية محزنة لأن حصل فيها على المسلمين ما حصل. هذا سلمي اسمه ابن أبي العوجة، بعثه في ذي الحج، قال الزهري لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء سنة 7، رجع في ذي الحجة سنة 7، وبعث ابن أبي العوجة السلمي في 50 رجلا إلى بني سليم، وهو سلمي، وكان معه عين لبني سليم لكن غادر العين هذا، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم فجمعوا جمعا كثيرا، فجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون له وهو لا يشعر، فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام ورشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم، وقالوا لا حاجة لنا فيما دعوتمونا إليه. تقول سليم فراموهم ساعة، وجعلت أمداد سليم تأتي حتى أحدقوا بالصحابة من كل ناحية، فقاتل الصحابة قتالا شديدا حتى قتل عامتهم 50، وأصيب صاحبهم ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعند ابن سعد أنه أصيب ولم يقتل فتحامل حتى قدم المدينة في أول يوم من صفر سنة 8، يعني بعدها بشهر وصل المدينة في أول يوم من صفر سنة 8. هذه سرية بن أبي عوجاء. إذن عمرة القضاء وسرية بن أبي حدرد وسرية بن أبي عوجاء، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.